الرحمن الرحيم، دوران الأمر بين المحظورين وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. هذا البحث حول دوران الأمر بين المحظورين، إذا نحن نعلم بجنس التكليف وهو جنس إلزامي، لكن هذا التكليف الإلزامي مردد بين الوجوب والحرمة، مثلا في صلاة الجمعة في عصر الغيبة مردد بين وجوبها وبين حرمتها، فجنس التكليف هنا معلوم وهو التكليف الإلزامي، لكن خصوصية هذا التكليف والنوع التكليفي مشكوك، هل هذا التكليف الإلزامي وجوب أو حرم. فهذا العلم الإجمالي لا إشكال أنه غير منجز، لأن لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. الموافقة القطعية لا يمكن، لأن لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، لأن هذا من قبيل اجتماع النقيضين. ولا يمكن المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يمكن أن يكون خاليا من الترك والفعل، وإلا هذا ارتفاع النقيضين. اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، فلذلك هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا، لا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ولا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، مع دعم تنجيز هذا العلم الإجمالي. هناك بحث، هل يمكن إجراء البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي أم لا، سواء كانت البراءة براءة شرعية أو عقلية، أو لا يمكن إجراء البراءة العقلية والشرعية. فالقول في هذه المسألة كثيرة، تقريبا 5 أقوال، لكن أهم الأقوال قول في جريان البراءة عقلا وشرعا، وهذا القول كان من القديم موجود، لكن من المتأخرين والعلماء اللي عصرناه السيد الخوئي رحمة الله عليه اختار هذا القول. والقول الثاني أن هذا المورد من موارد إصالة التخيير، فإصالة التخيير أصل عقلي برأسه في مقابل البراءة العقلية، على القول بالبراءة العقلية وفي مقابل البراءة الشرعية. فلا البراءة العقلية جارية ولا البراءة الشرعية جارية، بل هذا المورد هو مورد إصالة التخيير من العلماء. اللي أخذ هذا الرأي هو ضياء الدين العراقي، لكن الأخون فصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فقال البراءة الشرعية تجري لكن البراءة العقلية لا تجري. فلذلك حكم العقل هنا التخيير وحكم الشرع الوراء. المهم لهذا البحث نحن نفهم أن أصالة التخيير أصل في مقابل الأصول الأخرى الاستصحاب والاحتياط والبراءة، أو لا، إصالة التخيير في الحقيقة هي إصالة البراءة عقلا أو شرعا. هذا هو مورد البحث. ولذلك السيد الشهيد يذكر الموانع عن جريان البراءة العقلية والشرعية. أما المانع من جريان البراءة الشرعية ممكن في الوجوه الأخرى يتعرض إلى هذا الجانب، جانب جريان البراءة الشرعية. أما أول ما يذكر السيد الشهيد كلام المحقق العراقي أن البراءة العقلية لا تجري، ولابد أن نذكر معنى التخيير. إصالة التخيير أصل عقلي، شنو معنى إصالة التخيير؟ يعني العقل يحكم بترخيص الفعل أو الترك، ترخيص الفعل وترخيص الترك. وبتعبير آخر، العقل يحكم باللاحرجية واللاضيق في الفعل واللاحرجية واللاضيق في الترك. وبتعبير ثالث، العقل يحكم بعدم استحقاق العقوبة على الفعل لو كان هذا الشيء في الواقع حراما، وكذلك يحكم بعدم استحقاق العقوبة على الترك لو كان هذا الشيء في الواقع واجبا. هذا حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على الفعل وعلى الترك، يسمى بإصالة التخيير. لكن ملاك هذا الحكم، حكم الترخيص، حكم اللاحرجية، حكم اللاضيق، حكم عدم استحقاق العقوبة على الفعل أو الترك، ملاكه هو الاضطرار والضرورة. لذلك بصير إصالة التخيير في مقابل إصالة البراءة. إصالة البراءة العقلية هنا قبح العقاب، يعني لا يستحق العقاب، بل العقاب قبيح، وملاك عدم استحقاق العقاب في البراءة العقلية شنو؟ عدم البيان. لما عرفنا الملاك في البراءة العقلية والملاك في هذا إصالة التخيير هو الإصرار والضرورة، نعرف لا بد أن تكون إصالة التخيير أصلا عقليا في مقابل إصالة البراءة العقلية. وهذا المورد بنظر المحقق العراقي مورد لإصالة التخيير، وهكذا يبرهن المحقق العراقي على أن البراءة العقلية لا تجري هنا بل إصالة التخيير. ويقول البراءة العقلية إذا جريناه في أطراف هذا العلم الإجمالي، علم الإجمالي بتكليف إلزامي، لكن نوع التكليف الإلزامي مردد بين الوجوب والحرمة. الآن نجري البراءة العقلي، ما هو موضوع البراءة العقلية؟ كما قلنا الموضوع والملاك هو عدم البيان، وهذا هو المعروف، قاعدة معروفة أن الحكم لا يحقق موضوعة. هاي قاعدة واضحة مسلم لدى الكل. مثلا المولى لما يقول أكرم العلماء، فهذا معناه يجب الإكرام على فرض وجود العالم. لو كان هناك شخص عالما يجب إكرامه. فلما نأتي إلى زيد من الناس ونحن نشك أن هذا عالم أو لا، فهذا الدليل لا يعين أنه هذا عالم، لا يحقق الموضوع، بل الدليل يدل على فرض وجود العالم يجب الإكرام. ونفس الدليل لا يعين ولا يحقق العالم في شخص، بل لو كان عالما يجب إكرامه. هذه النقطة واضحة وبديهية أن الحكم لا يحقق موضوعا. نأتي في مقام البحث. إذا فرضنا جريان البراءة العقلية، موضوع البراءة العقلية عدم البيان، فهنا بالنسبة للوجوب وبالنسبة للحرمة نجري البراءة بالنسبة للوجوب، ونجري البراءة بالنسبة للحرمة. ما المقصود من جريان هذه البراءة؟ نفي من الجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ليس منجزا، عدم التنجيز ناشئ من جريان البراءة، وموضوع البراءة العقلية شنو؟ عدم البيان. لا بيان بالنسبة للوجوب ولا بيان بالنسبة للحرمة. ما دام لا بيان، العقاب كبير على مخالفة الحرمة وعلى مخالفة الوجوب، فلذلك يثبت عدم منجزية العلم الإجمالي. هل نحن بجريان البراءة العقلية في أطراف هذا العلم الإجمالي نريد أن ننفي منجزية العلم الإجمالي؟ هذا يصير من قبيل تحقق الموضوع بالحكم. شلون أكرم العالم؟ هذا الحكم لا يحقق موضوعه وهو العالم في شخص، بل لو كان هذا الشخص عالما يجب إكرامه. هنا مع جريان البراءة لا بد أن يكون موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان ثابتا. فهنا هذه القاعدة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يتحقق بالنسبة للوجوب، لا بيان فيه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بتكليف الإلزامي، والتكليف الإلزامي محتمل يكون وجوبا ومحتمل يكون حرمة، هذا مو بيان. لا بد أن نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان يحقق موضوعه وهو لا بيان هنا بالنسبة للوجوب. يعني شنو؟ نفينا بيانية ومنجزية العلم الإجمالي، وكذلك البراءة عدم البيان بالنسبة للحرمة. المقصود من قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه ينفي منجزية العلم الإجمالي وبيانيته، وطبعا الحكم لا يحقق موضوعه. لو فرض عدم البيان، العقاب على مخالفة هذا التكليف شنو؟ قبيح مع فرض وجوده، مو أنه يحقق موضوعه. فلذلك مع وجود العلم الإجمالي بتكليف إلزامي، وهذا التكليف الإلزامي محتمل يكون الحرمة ومحتمل يكون وجوبا، فهذا يعتبر بيانا. فالمهم أن الشيخ العراقي يقول جريان البراءة العقلية في أطراف هذا المعلوم بالإجمال معناه أن الحكم يحقق موضوعه. إذا كان المقصود من جريان البراءة هنا شنو؟ نفي منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا نفينا المنجزية بقاعدة عقلية أخرى، شنو هذه القاعدة العقلية الأخرى؟ وهو عدم إدانة العاجز والمصفر. قبيح العقاب الإنسان العاجز والمضطر، هذه قاعدة عقلية. لهذه القاعدة نحن ننفي منجزية العلم الإجمالي في مقام البحث. العلم الإجمالي ليس بمنجز. النقطة الأولى كما قلنا قبل قليل، الموافقة القطعية غير ممكن، لأنه من قبيل اجتماع النقيضين. والمخالفة القطعية كذلك غير ممكن، لأنه من قبيل ارتفاع النقيضين. المكلف لا يمكن أن يكون خاليا من التركيب والفعل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تكوينا هذا المكلف له وحدة من الحالتين، إما الفعل وإما الترك. هاي تخيير تكوين، يعني لا يمكن لا الجمع بين الفعل والترك ولا الخلو من الفعل والترك. على أساس النقطة الأولى ما ذكرنا أنه قلنا العلم الإجمالي ليس بمنجز لا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية ولا بالنسبة للمخالفة القطعية. على أساس هذه النقطة فالمكلف لا يمكن أن يجمع بين الفعل والترك ولا يمكن أن يكون خاليا من الفعل والترك. ما دام لا يمكن لا الجمع بين الفعل والترك ولا الخلو عن الفعل والترك، فلا بد أن يكون تكوين واحد من الحالتين، إما يفعل وإما يترك. فالترك فواحد من الطرفين اضطراري وضروري، عرفتم؟ فما دام أحد من الحالتين ضروري واضطراري فلذلك العقوبة على مخالفة الحرمة لو فعل المكلف خالف شنو الحرمة لو كانت ثابتة في الواقع. العقل يقول ما دام هو مضطر إلى الفعل أو إلى الترك فليقبح عقابه وإدانته، ولو ترك ففي الواقع إذا كان واجبا يقبح عقابه. فهذه هي القاعدة العقلية مبنية على هاي النقطة الأساسية، أولا الموافقة القطعية غير ممكن، وثانيا المخالفة القطعية غير ممكن، وثالثا بعد هاتين النقطتين فأحد الحالتين ضروري وقهري تكوينا. تكوينا ضروري، ما دام تكوينا ضروري ومضطر إلى واحدة من الحالتين من الفعل أو الترك، فهنا يأتي حكم العقل بشنو؟ بالتخيير. لكن لابد أن نضيف نقطة رابعة، أن الترجيح بلا مرجح قبيح. ترجيح الفعل على الترك يعني ترجيح الوجوب على الحرمة، ترجيح الترك على الفعل يعني ترجيح الحرمة على الوجوب. ترجيح بلا مرجح كذلك مستحيل، فيأتي حكم العقل. فحكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على الفعل أو الترك هذا هو التخيير، مبني على هذه النقاط الأربع: أولا الموافقة القطعية غير ممكن، ثانيا المخالفة القطعية غير ممكن، وبالنتيجة ثالثا أن أحد الحالتين ضروري وقهري ومضطر إما إلى الفعل وإما إلى الترك. فبعد ترجيح المرجح بلا مرجح قبيح، فبالنتيجة العقل يدرك ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة على الفعل لو كان في الواقع حراما، وعدم استحقاق العقوبة على التارك لو كان في الواقع شنو وجوبا. فهذا هو إصالة التخيير. فإذا نحن بهذه القاعدة العقلية نفينا من الجزية العلم الإجمالي قبل أن ندخل البحث شنو قلنا؟ قلنا حكم العقل باستحقاق العقوبة إذا كان بملاك عدم البيان هذا شنو؟ البراءة العقلية. وإذا كان حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة بملاك الإصرار والضرورة هذا شنو؟ إصالة التخيير. فالآن لما نفينا من الجزية العلم الإجمالي وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة واحد من التكليفين ناشئا من الإصرار وقاعدة ترجيح بلا مرجح مستحيل هاي إصالة التخيير. ثاني مرة إذا نريد أن ننفل من الجزية بإصالة البراءة من تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل نفينا من الجزية بقاعدة قبح العقاب المضطر والعاجز، بهذه القاعدة نحن نفينا من الجزية العلم الإجمالي صحيح. بعد نجري البراءة العقلية لنفي من الجزية هذا تحصيل للحاصل. فلذلك المحقق العراقي يقول المقصود من جريان البراء في أطراف هذا المعلوم بالإجمال إما نفس من الجزية، هذا بصير على خلاف القاعدة العقلية أن الحكم لا يحقق موضوعه، فمعناه أن العلم ليس بيانا بالنسبة للحرمة ولا بيانا بالنسبة للوجوب. أي علم؟ العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي، لا بيان بالنسبة للوجوب ولا بيان بالنسبة لشنو للحرمة. هذا معناه قاعدة قبح العقاب بلا بيان حقق موضوع، وهذا على خلاف القاعدة العقلية أن الحكم لا يحقق موضوعا بل ثابت على فرض ثبوته، مثل وجوب الإكرام ثابت على فرض تحقق العالم. هنا قبح العقاب ثابت على فرض تحقق عدم البيان، مو أنه عدم البيان هنا يحققه هذه القاعدة وينفي بيانية العلم ومن ثم غير منجز. وأما إذا قلنا لا، المنجزية للعلم الإجمالي هذه المنجزية ذهبت وانتفت بقاعدة عقلية أخرى وهو قبح عقاب المضطر، فعلى أساس هذه النقاط الأربعة مخالف القطعية غير ممكن، موافق القطعية غير ممكن، فلا بد من الحالتين، وما في ترجيح للحالتين، أحد إحدى الحالتين على الأخرى ترجيح بلا مرجح قوي. فهنا ما دام هذا المكلف مضطر إما إلى الفعل وإما إلى الترك فهذا تخيير تكويني، ما دام تخيير تكويني تخيير اضطراري فالعقل يحكم به بعدم استحقاق العقوبة على الفعل وبعدم استحقاق العقوبة على الترك، وهذا هو إصالة التخيير العقلي. من بعد ذلك نريد أن ننفي المنجزية بإصالة البراءة، هذا تحصيل للحاصل. بعدما انتفى المنجزية لماذا نحن نجري إصالة البراءة بالنسبة للوجوب وإصالة البراءة بالنسبة للحرمة؟ فلذلك البراءة العقلية بهذا البيان الرائع لا يجري. هلا بيان متين، لكن نشوف رد السيد الشهيد كيف يرد على هذا الوجه المهم، بيان قوي جدا. وهلا رد السيد الشهيد وارد مو وارد، هلا ان شاء الله في البحوث المقبله. بهذا المقدار عرفنا ان البراءه العقليه لا يجري بل إصالة التخيير أصل عقلي برأسه. ما له علاقة بالبراءة العقلية؟ لأن البراءة العقلية ملاكة عدم البيان، وإصالة التخيير ملاكة العجز والإصدرار، وبتعبير آخر ملاكه التخيير تكويني، مضطر إما إلى الفعل وإما إلى التارك، وترجيح بلا مرجح قبيح. هاتين النقطتين، ترجيح بلا مرجح قبيح ومضطر إلى الفعل أو الترك، أساس لحكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على الفعل أو الترك، وهذا هي إصالة التخيير العقلي في مقابل إصالة البراءة، وفي مقابل إصالة البراءة الشرعية، وفي مقابل إصالة الاحتياط والاستصحاب. الآن عرفتم أن إصالة التخيير صار برأي المحقق العراقي أصلا برأسه، صار الأصول أربعة. وأما إذا أرجعنا هذا مورد دوران الأمر بين المحظورين إلى البراءة العقلية أو الشرعية، كما يقول السيد الخوئي، لا مانع من جريان البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، فما عدنا إصالة التخيير. ففي الحقيقة إصالة التخيير ترجع إلى إصالة البراءة العقلية أو الشرعية. وما نوصل إلى قراءة عبارة نخلي في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله. عندنا مجال 6 دقائق عدنا. وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأن الموافقة القطعية غير مقدورة، بصير من قبيل اجتماع النقيضين. وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنعة أيضا، لأنها هذه المخالفة غير ممكنة، لأن من قبيل ارتفاع النقيضين. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول. ليش؟ لأن نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين نسبة واحدة، والتعبير الآخر ترجيح بلا مرجح قبيح. ثاني مرة إذا الشيخ مرتضى يسأل أنه هل هذا الترجيح بلا مرجح قبيح أو لا، فهذا تعليق السيد البرجيزي أذكرها من وراء الميكروفون، هذا رد الشهيد مطهر، رد عليه، روح شوف كتب الشيخ مطهر. هاي كتاب الأصول الفلسفة، بلي. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا، ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة على هذا السؤال. فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز، فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. هذا القول كان قديما ومن المتأخرين كما قلنا، اختاره المرحوم السيد الكوئي. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، ولذلك إصالة التخيير بصير أصلا برأسه في مقابل البراءة والاحتياط والاستصحاب. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية. هاي الاعتراض اللي ذكرنا من قبل المحقق العراقي بالنسبة للبراءة العقلية. وأما الاعتراضات بالنسبة للبراءة الشرعية كما قلنا أنه ممكن السيد الشهيد يتعرض إلى هذه الاعتراضات في الدروس المقبلة، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعض هذه الاعتراضات ببعض ألسنة البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية إلى لسانين، اللسان الأول رفع ما لا يعلمون، واللسان الثاني كل شيء لك حلال بلي. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات وأقوى الاعتراضات. هذا الاعتراض الأول من المحقق العراقي، وأساسا هذا الاعتراض مو من المحقق العراقي، من الأخون صاحب الكفاية صاحب الكفاية يقول أنه البراءة العقلية ما تجري، بل حكم العقلي بالتخيير يجري. الأول اعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسك قبح العقاب بلا بيان وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو ترك. هذا هو إصالة التخيير. احنا عن إصالة التخيير عبرنا بتعبيرات ثلاثة. التعبير الأول هذا التعبير اللي ذكره السيد الشيخ، العقل يحكم بالترخيص في الفعل أو الترك. والتعبير الثاني العقل يحكم بعدم الضيق ولا حرجية في الفعل والترك. والتعبير الثالث اللي يتفق مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم استحقاق العقاب على الفعل لو كان في الواقع حراما، وعدم استحقاق العقاب على الترك لو كان هذا الشيء في الواقع واجبا. وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة. الآن يريد أن يبين نقطة الفرق بين البراءة وبين التخيير. فعدم استحقاق العقوبة في البراءة ناشئ من عدم البيان، وفي التخيير ناشئ من الاضطرار والضرورة. هذا هي نقطة الفرق بين التخيير العقلي وبين البراءة العقلية. ولكن ليس كل ترخيص براءة، فإن الترخيص طارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، هذا فيه ترخيص من باب التخيير. وأخرى يكون بملاك عدم البيان، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منهجية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان. يعني أي حكم فرع موضوعه، وجوب الإكرام فرع العالم، فهنا قبح العقاب فرع عدم البيان. فما دام فرع عدم البيان كيف يحقق عدم البيان؟ بل ثابت على فرض ثبوت الموضوع. وجوب الإكرام ثابت على فرض ثبوت الموضوع، لا أنه يحقق موضوع. هذا من المستحيلات. الفرع يحقق أصلا؟ لأنها فرع عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها لا تنقح موضوعها. فهنا إذا أجرينا البراءة على أساس عدم البيان بالنسبة للوجوب، يعني لا بيان فيه، يعني شنو؟ بيانية العلم الإجمالي ينتفي. وإذا أجرينا قبح العقاب بلا بيان بالنسبة للحرمة، حرمة لا بيان فيه، يعني شنو؟ نفينا بيانية العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي، فمعناه أن الحكم حقق موضوعه. فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة إلى إجراء البراءة، لا أن البراءة يحقق موضوعه. وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا أن تكون، لأن الشك ليس بيانا. أما في مورد العلم الإجمالي بالجنس الإلزام في المقام، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا بالنسبة لأطرافه. فلكي يجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك. وهذه القاعدة ليست نفسه هاي البيانية، مو تعبير دقيق. فلكي نجرد العلم من صفة التنجيز، لأن التنجيز مشروط بشرطين: أولا الاختيار والقدرة، وثانيا البيان. فهنا ننفي منجزية العلم الإجمالي بسبب الإصرار. فلكي نجرده من صفة المنجزية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي هذا عدم المنجزية. وهذه القاعدة نفسها ليست نفس براءة العقلية لما عرفت من أنها لا تنكح موضوعها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوطه عن البيانية. لا، بيانية موجودة منجزية. البالي. وإن أريد إجراء البراءة، هاي الفرض الثاني اللي ذكرنا، إما إجراء البراءة لنفي المنجزية قلنا بصير من قبيل الحكم يحقق موضوع، وإما نجري بعد هذه القاعدة العقلية وهو عدم استحقاق العقوبة بلا مانع. وإن أريد التحصيل الحاصل بصير، هاي فرض التحصيل الحاصل هنا، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها، شنو قاعدة عدم إمكان إدانة المضطر الزائدة، فلا معنى لذلك. ليش؟ لأن تلك القاعدة بنفسها تتكلف الترخيص العقلي، ولا محصلة للترخيص في طول الترخيص، هذا يصير مجنون من قبيل تحصيلا حاصل. فلذلك هذا كلام المحقق العراقي، وإن شاء الله رد السيد الشيخ في الدرس المقبول، صلى الله على محمد وآل محمد.